قال الشيخ اشترط النية والنفث نفث القارئ. النية موجودة يا شيخ إذا كان بالتلفون. ولا واحد من النسيم واحد من الدخل محدود الرياض بينهم 100 كيلو لأنه قيل اللي راقم في الدخل المحدود وقال بس وجهوني إلى جهة المريض قراء ونفث ما ينفع غير ما يسمع بالهاتف شو؟ غير ما يسمع بالهاتف غير ما يسمع سبحانه توسع في هذا البحث إيه توسع غير مرضي. هل اشترط النفث يا شيخ؟ طيب النفخ والنفث هذا الأصل في الرقية بعضه لا يحتاج رقية بل تضع يدك على مكان المرض وتدعو بدون نفث. هل سبق عن الإمام أحمد أنه قال من حلف بالنبي يحلف؟ ذكر الأمر أعظم من ذلك. لو حلف شخص على أن يسدد شخصا الليلة هذه وعندهم لما راح وجد المال سرق منه فيحنف هنا قال والله لسدد فلان الليلة وعنده المال أكيد لما رجع إلى البيت هو غير مقدور عليه لكن غير بغير اختياره. أنا قاس عليه كل شيء بغير اختياره أنه لا يحلف غير المختار المكره. كان حلف أن مراجع باب الحلف كان حلف أن يطع زوجتها الليلة ثم ترجع يجد عليه عذر الشرعي. طيب ممنوع شرعا هذا لا. فأنا لا يحلف هذا ممنوع شرعا لكن الهيج علمي خالف ما هو ممتنع ممتنع غير الممنوع لا إيه ممكن شرعا يحلف يعني. إيه لا وجود مثل عدم